بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا هنحاول النهاردة نتناولها بشكل جميل بشكل يفرحنا بشكل يفرح الزوج والزوجة والأبناء ونشوف ازاي كان النبي يعني دايما بحب أخذ يعني مصطلح في النبي القدوة وفي النبي القائد وفي النبي الرحمة وفي النبي الزوج. مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة مواقف جميلة جدا وقبل الهجرة يعني النبي عليه السلام في كل أحواله وفي كل مواقفه يتعمل مناهج كده نقعد نتدرس فيها العمر كله ولو عملنا بيها نعيش في سعادة. على فكرة امبارح كان ذكرى اليوم العالمي للرجل عاملين احتفال لليوم العالمي للرجل وذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول حاجة واحدة بس في موضوع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الرسول عليه السلام في خطبة الوداع قال اتقوا الله في النساء آخر حاجة النبي عليه الصلاة والسلام وصى عليها واستوصوا بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير وخيركم خيركم لأهلي وحديث كتيرة جدا جدا وإنهم عوان عندكم حاجات تفرحنا احنا كنساء يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام بيوصي علينا والرسول عليه الصلاة والسلام مش هيوصي على حاجة إلا لسببين غالية عند الله سبحانه وتعالى يبقى أنا لازم أعرف إن أنت غالية عند الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني ممكن تتعرض لأذى ممكن تتعرض لظلم ممكن تتعرض لانكسار بحكم كينونتها فعلشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيوصي عليها. لما أجي أحب أوجه رسائل النهاردة رسائل لثلاثة للأسرة هوجه رسالة للزوج ووجه رسالة للمرأة ووجه رسالة للطفل. النهاردة بقى اليوم العالمي للطفل عايزة أبتدي بخناقة مش بخناقة قوي يعني ولكن يعني اليوم العالمي للطفل ده صدفت فيديو النهاردة عن مدرس في مدرسة ابتدائي المدرس أولياء الأمور متجمعين ورايحين للمدير وبتاع عشان يجيبوا المدرس اللي بيتحرش بأبناء ببنات في, في, في, في ابتدائي مدرسة ابتدائي وبعدين عملوا حوارات مع طبعا مخبين المدرس عملوا حوارات مع البنات اللي موجودة وكذا واحدة قالت مش عارفة ده بيمسكني منين والتانية قالت ده بيحط ايده فين والتالتة قالت ده لما بحاول أبعد ودي له الكراسة كده يوم جاي شددها والتانية قالت لا ده موقفني ما بين رجليه. في اليوم العالمي للطفل أرجوكم أرجوكم شوفي ابنك فين شوفي بنتك فين شوفي المكان اللي بيتعلم فيه شوفي المكان اللي بينزل فيه مش بس مدرسة ومش بس نازلين النادي في كل مكان أولادك فيه عينك في وسط راسك. كان في مقولة جميلة جدا جدا لأحد المفكرين قال لك إن الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها بيسوء خلقها بيقول لك ده معادلة كده في قهر وفي ظلم عليهم وفي غلبة على أمرهم بيبقى فيه سوء للأخلاق. أنا مش عارفة إيه اللي حصل في المجتمع يعني أنا نفسي أعرف إيه أيديولوجيات المجتمع اختلفت ثقافة الناس دين الناس إيمان الناس يعني يعني يعني دول أطفال ويتم وجرأة واعلم اسمعوا الله عز وجل لا يفضح من أول مرة أبدا الله عز وجل اسمه الستير الله يحب الستر في الأمور كلها حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحكام الكبائر ذات نفسها هلا سترتهما بردائك فالأصل في الأمر الستر فلما الله عز وجل يهتك ستر مدرس ولا غيره ولا كذا يأذي الأطفال أرجوكوا تعالوا نقدم حاجة كويسة مش في اليوم ده احنا على مدار احنا هنحاسب عليهم العمر كله من يوم ما اتولدوا لحد ما نسلمهم أو نسلم أمانتنا لله سبحانه وتعالى فاحنا محتاجين يبقى الأطفال دولت يعني كل أما أقول كلكم راعي الرعية اللي في إيدي دي أقدمها بأحلى صورة. اليوم العالمي للرجل يعني أنا بقول كان 19-11 كل بيقولوا اليوم دوت في تخليد لليوم دوت وان هم بيناقشوا فيه الامور اللي خاصه بالراجل ازاي ان هو تكريم وتعزيز دوره كراجل في المجتمع وبيسلطوا الضوء على مساهمه الرجال في الحياه في الارض. انا عايزه اقف هنا بالله عليكم بس عشان يعني ايه ما نبقاش نبقى حلوين كده وندي رساله مفيده. دور الرجل في اليوم العالمي لاحياء الارض ان هو بيساعد في احياء الارض. انا عندي ايه: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لو انا عندي نفس واحده بس وشاركت ان انا احييها، ما موتهاش، ما كبتهاش، ما ضربهاش، ما اشتمهاش، ما حكرش منها، ما اهنهاش، وما حملهاش مسؤوليات فوق طاقتها، وارجع اقول اصل انا الراجل. لا، انت الراجل بافعالك، مش الراجل بالحاجات اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام. عايزه برضو يعني في اليوم العالمي اللي هو كان امبارح، بس احنا يعني عشان ميعاد حلقتنا، عايزه اوجه رساله شكر حقيقي. في رجاله تقدر، في رجاله تقدر، رساله شكر وتقدير لكل راجل استنى نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعمل سنه النبي. رساله شكر وتقدير واحترام لكل راجل عرف قيمه نعم الله عليه. عندي زوجه نعمه احمد الله عليها، عندي اولاد احمد الله عليه، عندي رزق حلال احمد الله عليه واشكر الله عليه فيشكر الله لي. في اليوم العالمي للراجل بوجه رساله شكر لكل شاب ولكل راجل ممتن لجهود ولمسات كل امرأة حواليه، سواء أمه وأخته وزوجته وبنته، وقولها بس كتر خيرك وشكرا، بس شكر بس. رسالة شكر وعرفان وتقدير لكل راجل خفف عن زوجته حمل وأعباء الحياة ولو بالمشاركة الكلامية بس. رسالة شكر لكل راجل احتوى زوجته وشاركها وساعد معاها في مهام الحياة. شكرا لكل راجل أب بيحاول يكفي أولاده على قدر المستطاع يا ابني والله، وبيلعب مع أولاد، يضحك معاهم، سبب فرحتهم في الدنيا، سبب وجوده كده وسبب الفرح، مش معرفش، لا ده شكر الرجل اللي عارف. شكر الرجالة اللي بجد، واحب اقول لهم انتوا حاجة جميلة في حياتنا وبنحبكم، ويعني وانتوا كمان يعني انتوا حاجة جميلة باهتمامكم بتفهمكم باستيعابكم لحبايبكم. في يوم الرجل العالمي دعوة لكل زوجة، ارجوكي خليكي سبب فرحة، مش بس في اليوم، احنا عايزين في الحياة كلها، خليكي سبب فرحة لزوجك، خليه يفرح بيكي وبشكلك وببيتك، خلي بيتك واحد حب وراحة وهدوء. اوعي تكوني مهملة ببيتك او نفسك. عشان كده انا النهاردة هتكلم عن الزوجة. انت عارفة انك صاحبتي وحبيبتي، وانا دايما بحب يعني اما حد يجي يقول لي زوجتك اقول له يعني ايه في ثلاث حاجات مش عايزاك تشكي من زوجتك فيها، فتعالي نقصل الامور دي تاني ونعيدها واذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إزاي النهاردة هنعالج الزوجة المهملة؟ الزوجة الإيه؟ المهملة. ما تزعليش، بس في نوعية ما بتبقاش واخدة بالها، هي مهملة، مهملة في نفسها ومهملة في بيتها ومهملة مع زوجها. بلاش أنت كزوج تاخد قرار سريع طلاق، بص أنا عملت معها كل حاجة لكن هي مهملة وهي كذا وهي كذا. طب هي مين الزوجة دي؟ تعالوا ما نوصف صح، عشان انا ما اجيش اسمع شكوى من زوج مفتري عليه، والله مفتري عليا وبيقولش كان بيقولش الحقيقه، ده بيكذب ومسوق صورتي في جميع الاماكن. طيب بص يا بنتي، وانت برضو بص للزوج وللزوج، لازم نعرف ان الحياه الزوجيه بتحتاج اهتمام من الطرفين، تقدير، مراعاه لكل طرف للاخر لمشاعره. بعض الزيجات بيبقى فيها شويه فشل بسبب ايه؟ ملل او اهمال او تجاهل. النهارده انا هتكلم على الاهمال وهاخد منه ثلاث محاور. اول حاجه مهمله في بيتها من نظافه، احنا عيب عيب عيب عيب خالص، مش عيب يعني ما تجي شكوى من من من زوج على زوجه نظافه البيت، نظام البيت، اداره شؤون البيت دي بتاعتك. ما تبقيش انا عايزه انا ملكه البيت، ده مملكتي، فين مملكتك وانت مسايبه الدنيا؟ بيقول لك يعني مشيت ورحت ولقيت كيس القماح زي ما هو، مشيت ورحت ولقيت البتاع يعني صعب. مش مره هي تعبانه وانت لا تعالي واساعد معاكي، لا ده كل مره، لا ده بقالنا سنين على كده ومفيش تغيير، وقلنا وعملنا واشتكينا وخدنا ومفيش. عايزه تديري شؤون البيت عشان تحولي بيتك من واحد راحه وهدوء وسكينه، البيت ده اسمه سكن، سكينه، لبيت مهرجل غير صحي هيجي فيه امراض. ماشي، بتسيبي الاولاد ما يصحش ابدا ابدا، يقول لك الزوج دي ما ينفعش يتعاش معاها. تعالوا نعرف سبب الاهمال، انا مش هكون ظلماكي على فكره النهارده، خلي بالك. سبب الاهمال عدم نظافه وترتيب. طب ما انتيش ها في قلب البيت، طيب ما شفتيش امي بتحكي، لا بيتنا كان بيجي شغاله وكانت بتيجي حد بيجي ينظف ويساعد، طب مطالب الزوج ان هو كمان يعمل نفس الامر. طيب انت معرف مش عارفه ولا مش عايزه؟ في فرق، في فرق، انا مش عارفه وبس عايزه اتعلم، وفي فرق اللي انا مش عايزه اصلا، هي الدنيا كده وهتفضل كده وانا كذا. تقولك لا ما انا زي الفل اهو، زوجه ولبسي وشكلي ونظف. فين فين فين فين؟ اوعي تكوني فاكره ان العلاقه العاطفيه لازم لها جو يا بنتي، جو محيط بيها يهيئ الامر ده، بيت شكله حلو، ريحه شكلها حلو، معامله وكلمه طيبه، يبقى لازم يبقى فيه رغبه منها. للتعلم ان انا اخلي بيت نظيف ومنظم. والدتك شفتيها بتعمل، طب ما شفتش، طب الاصل الامر البنت متسابه. بص يا جماعه، ومن ينشا في الحليه، الايه دي جميله جدا وقاعده عندنا، وهو في الخصام غير مبين. البنت من صغرها بتحب كده الترتيب واللي مش عارفه ايه والبنبيات والتحف والريحه الحلوه، بتحب الترتيب والنظام، بتحب اللمسات والروائح الجميله. يبقى ده بيساعد ان انت عاوزه تتعلمي وعايزه ما يبقاش بيتك فيه اهمال. تعالي انت كأم، وصيه بقى للامهات اللي بيتفرجوا علينا في التربيه، تعالي اسمعيني دلوقتي وتعالي اما اقول لك على فكره تعليميه ممتازه اعلمها للبنات من سن كام؟ من سن 3 سنين وخمس سنين ابتدي اطلع بقى ازاي احبب بنتي في النظافه، وان يبقى البنت ذات نفسها المكان اللي حواليها لازم يكون منظم ومرتب. تخش بيوت فيها بنات، ايه ده البيت ده فيه بنات؟ مش ممكن يكون فيه بنات هو بالشكل ده. ارسخ قيمه واحطها كده، مش احنا بنقول كل شهر بنحط قيمه؟ انا عندي قيمه اسمها المسلم نظيف، عندي المسلم بيساعد اخوه، المسلم بيحب اخوه، المسلم بيعطى، والمسلم نظيف اينما، ويحفظه كده، حل في مكان تركه افضل مما كان، واقول اينما حل في مكان تركه افضل مما كان. بسقف وبغني وبعمل تون للكلام وبعمل يوم للكلام ده. اقول لك فكره تانية، مسابقه، افضل سرير هو اللي هيختار الخروجه بتاعت الاسبوع، افضل غرفه نوم مترتبه كده، يبقى من سبعه بقى وانا طالعه اهي، افضل دولاب مترتب ومش عارف ممكن يرتبه بعدين يحطوه او يخلوا، مش مهم، المهم اجزي على الحاجه المجهود اللي هم عاملينه. اوعي تخليها مهمله في قلب الكلام، ودي افكار بتخلي البنت ذات نفسيها يعني مستمتعه بانها حابه انها تبقى نظيفه. اوعي تيجي شكوى وحطيها كده، تيجي شكوى منك كانثى كزوجه كأم بعد كده تعلمي الهرجله وتقول لك لا اصل انا ما اتعودتش، انا بتاعت الدلع بس، او انا بتاعت مش عارفه ايه بس، او انا بتاعت الاكل، لا لا لا، او انا بتاعت العلم والمذاكره، وانا مش ايه ده ايه ده كل ده. بيتك شكله ايه؟ نظافتك عامله ازاي؟ يبقى مهمله في بيتها دي، خلاص انتهينا منها وقلنا الشكل وقلنا افكار للامهات. طيب مهمله في نفسها، ها مهمله في نفسها خارجيا، البشره، الشعر، تعرف شعكش يقول لك لا مربوط كده، ايديكي وانت بتقدمي وايديكي، اعرف مجتمعات بيهدموا جدا يقول لك انت مش عارفه ايه في الايد وبتعملي ايه حاجات تحف كده، بس خشي واسالي، مش عيب، مش عيب انك تتعلمي. وبالقليل على فكره بيعملوه بالسكربات بالسكر والعسل وباللبن وبالحاجات الطبيعيه. يعني هدومك عامله ايه؟ ريحتك وهدوم هندامك، ها حاطه مش عارفه ايه ومشمره ايه ورافعه ايه وعامله ايه، تمام؟ ممكن تعملي كده، ولو جه قدرا جه في غير في ميعاد وشافك بالشكل ده بعمل يعني توليفه كده وكوليكشن وتسويق، يا عمي ده حلو، انت لازم تشوف الحلو على طول، ما لازم حاجه مفنكشه كده. وجاري روحي اذا نظر اليها، ها سرات اسنانك عامله ازاي؟ ريحه بقك واسنانك يقول لك لا ارجوكي ارجوكي، والاثنين الاثنين يشتكوا من الامر ده، بس انا النهارده بتكلم معاكي، بتكلم انت كانثى. ريحه سنانك، لسانك، الشكل ذات نفسه اللي طالع، اوعي تهيني نفسك. انت ما بتبقي مهمله في نفسك اهانه ليكي قبل ما اهانه للي قدامك، يقول لك روحي غيري، طب في ريحه، روحي استحمى كلام. طيب في كمان سوء اللفظ، اللسان، الرد القاسي، ما دام الخارجي برضو الرد القاسي، الدبش اللي عمال يتحدف، تكسري زوجك وتهينيه وتقللي من رجولته، على فكره دي مش من انوثه ولا لا من القوه ولا انا بعرف اخد حقي، لا لا لا، عندي ان شاء الله موضوع نبقى نتكلم فيه كده. المراه اللي بتعاند بتخرب بيتها، بتخرب، او اللي بتبقى فاكره ان الرد ولازمك ولازم تبقى فاهم ان انا بعرف ارد عليك وكلمه بكلمه، تخسري بيتك وتخسري حب زوجك. فين الانوثه في الكلام؟ فين طيب الكلام؟ فين حلو الكلام؟ فين جمال الرد وفن الرد؟ احنا ما عندناش، واحنا متفقنا معاكم على كده، احنا ما عندناش فن الردود، ما عندناش كذا. هو انت مش قلت لك كذا؟ حبيب قلبي انا وحشتك، صح، عشان تقدر بتقول كده. طب اولادك كده، شكرا على ذوقكم. هتلاقي ذات نفسك الرد المحترم يجبر اللي قدامك ان هو يحترمك. طيب ده اهمال في النفس الخارجي، الداخلي طهري نفسك، ها، من كل سوء خلق وسلوك، صلحي علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، خلي ليكي حال مع الله سبحانه وتعالى، اربطي نفسك بطاعات واذكار ومعيه مع ربنا، اذكري ربنا كتير قوي عشان يسددك ويوفقك، حتى لو غلطنا في حاجه الله عز وجل ينجيكي منها بحسن صلتك بالله سبحانه وتعالى. طيب ثالث حاجه احنا قلنا مهمله في بيتها، مهمله في نفسها، مهمله في زوجها. معظم الدراسات اثبتت ان في 8% من حالات الطلاق في العالم العربي كان سببها ان الزوجه مهمله انوثتها ومظهرها. متناسيه طبعا ان في زوج وله حقوق وان الرسول صلى الله عليه وسلم قايل زي ما قلت لك اذا نظر اليها سرت، والمفروض ان هو يعني تكفي زوجك امر الكفايه وكفايه الفراش وكفايه كذا وتعفيه، المفروض ده عليك. طب العلاج في عجاله كده نحاول يعني ايه ناخد العلاج، 10 حاجات وعشر وحلول لمعالجة الزوجة المؤمنة. أول حاجة أكلم الزوج، أنت قلت لها قبل ما تعيب عليها قلت لها طب سمعت منها الأسباب اللي هي قالت عليها عملت كده ليه وما عملش، طب لو ما عملتش ابتدي قول لها ده غلط وده كذا واسمع منها أنا تعبانة، لا تتشالي على الراس، لا أنا طب كذا مؤمن، لكن مش بقالك سنة وسنتين وثلاثة وده السمت ودي الحياة، لا جالك ظرف طارئ أنا ساعدك، والقصد ان انا ساعدك لو انا متاح مش عيب ابدا، واشوف واعلم على ازواج ان هم بيخشوا المطبخ مع زوجاتهم والله وبيعملوا المطبخ لدرجه الفوطه مثلا، اقول لك انا دخلت مثلا البيت انا عارفه مين اللي دخل وعمل الفوطه متطبقه بالشكل ده، يبقى زوجك كذا، لو مثلث يبقى ابوك اللي جه، انا اعرف بيوت فيها كده. كلمها شوف ايه المساله اللي بتضايقها، ايه انت متضايقه من ايه، طب هو نظافه البيت دي تقيله عليكي مثلا، وافهمها ان ده دور جميل وان ده كذا وكذا، وانت على استعداد كامل انك تساعدها وانك تقعد معاها وتضع جدول للتنظيف او جدول معاها او تشوف ازاي ممكن تساعدها وانك تحمل معها. بس يكون عندها زي ما قلت لك في اول حاله يكون عندك انت الرغبه انك فعلا تغيري، مش هو كده لحد ما ظروفه تتحسن ويجيب لي شغاله تعمل زي ما كنت في بيت اهلي وكده. حاولي الزوجة الأصيلة بتستحمل زوجها وبتستحمل ظروفه وبتستحمل حاله، وانت جميلة في حد ذاتك ونادر، على فكرة أنا بتكلم عن حالات نادرة، لأن الأصل شفشفة البيت وجمال البيت ولمسات البيت والحاجات اللي داخل. امتى اتجوز عشان خاطر أشوف البيت مش عارفة بالريحة الجميلة اللي أنا داخل بيها وبالمنظر الحلو ده. خلي مسألة التنظيف والترغيب دي تالت حل، نوع من المتعة، يعني لو في متاح انك تجيب ادوات تساعدها في التنظيف اوكي ماشي، ما فيش المستحضرات ممكن تجيب لها مناشف المطبخ على هيئة هدايا وبتاع على اساس تعرف الحاجات اللي ريحتها حلوة وتحطها، حل من الحلول. ممكن كمان اخدها في جولة في البيت واقول لها انا شفت الحاجة دي، ممكن تكون هي مش واخدة بالها على فكرة ودي مضايقاني، وانا شايف مش عارفة ايه في الركنة كده طالع كده وانا خايف من المنظر ده او مش عارفة ايه كذا، يعني قول لها الحاجات وريها خليها تشوف ممكن تكون مش واخدة بالها، ها احنا شوف جايين اهو مش ظالمين للاخر. من برضو الحلول خامس حاجة قول لها انا جميل انت كزوجة حلوة وجميلة ولابسة ومنظرك وجميلة جدا، العلاقة الرومانسية زي الفل، بس خلي بالك ده ما بيكتملش الا بالمحيط اللي حواليه، لازم يبقى الجمال في كل الاركان، وده بيساهم طبعا ان تبقى الحياة سعيدة ويبقى الحب عارفة كذا بيقول الحب ولع في الدورة، ده ولع في الدورة وفي الدنيا وهيولع، بس المهم ان يبقى في بيئة مساعدة لكده، العين بتشوف، ما بنقول لما حط الاكل بشكل جميل عين بتاكل قبل البق وقبل المعدة ما تهدى، العين هي بتشوف الاول. من ضمن الحاجات تحديث يعني في حديث يبقى حديث نوع حديث صحي، ان طبعا احنا بنقول الحديث الصحي والحوار الصحي ان كل واحد فيهم بيتكلم باسلوب محترم، ما باذيكيش ما بنمطش عليك يلي كذا وما بوصفكيش ما بروحش افضحها بره واقول كذا كذا كذا، وابين واقول لها على فكره في امراض، على فكره امراض بكتيريه وامراض جلديه والبيت لازم يتهوى والبيت لازم يبقى ريحته حلوه مش مكمكم كده، واحط جدول ممكن كمان للاعمال حطه معاها وياها، التوقيت انت بتصحي كذا لا براحتك، طب في نص ساعه كذا خلي دوت التنظيف مثلا بالشكل كذا، خلي اول باول انا ممكن اساعدك في الامر الفلاني، لحد هي ما تتعود لو هي لسه بنت حديث تتعود بالامور ودخلت من الدار مش بلاش النار يعني جت من بيتها على الدنيا وعملي ومسؤوليات ممكن بيتخضوا ما بيبقوش يعرفوا. كلمها عن والدتك وعن والدتها، انا كنت ما بدخل بيك وبشوف كذا والدتك كذا ايه رايك، انا مش عايز واحده منهم تيجي تقول كلمه تاذيكي وانا ما بحبش اللي يأذيك، الحاجات دي مهمه جدا جدا. من ضمن كمان الحلول ان انت تبقى صريح معاها، يعني صريح معاها مش بس في الكلمه اللي بتوجهها لها، لا صريح معاها في المشاعر ان انا فعلا عايزه اساعدك. من ضمن الحاجات برضو انك تاكد لها، يعني تاسع حاجه انك تاكد لها ان حبك عمره ما هيتاثر ابدا ابدا بسبب اهمالها او كده، ده شيء وده شيء، واحنا هنكمل الحياه مع بعض مش هسيبك، بس ما تاذيهاش في اللفظ وتحاول ان انت تبقى معاها في ما تبقاش صارم عشان هي ما تتخضش منك، المساله عندها ما بتبقاش يعني ايه بالشكل ده، لا في موازنه في الامر. طيب اخر حاجه عايزه اقراها لكم زي ما انا كاتباها عشان تبقى بس الدنيا جميله، اوعى تتردد انك تساعدها، وشجعها، شجعها بالقول وبالافعال. لما تلاقيها عملت حاجه هتلاقي يا سيدي اي هديه، قم بحاجات حلوه جدا جدا وقول لها كارت كده محطوط شكرا على نظافه البيت، شكرا على الريحه الحلوه اللي انت حطيتيها، بحيث ما يبقاش يعني حاجه تسبب الازعاج. عايز اختم الرجوله اللي احنا قلنا عليها في الاول، وقلنا ان وشكرنا الرجاله عليها، انت راجل بكذا واشكر الراجل بكذا واشكر الراجل بكذا. راجل بالشكل ده وزوجه بتعتني بنفسها وكزوجه وبشكل وبنظافتها وبنظافه بيتها وبتحافظ تخلي بيتها بيت هادي فعلا، هيديني ايه؟ هيعطيني اب مراعي حنون، ام نظيفه ومنظمه، ودي اجمل هديه ممكن اقدمها لاولادي، بيت امن في يوم الطفل العالمي النهارده، من ضمن مجموعه هدايا كتير خاصه بالتربيه والايمانيات. حابه اختم الفقره ديت بدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يمن على البيوت بالراحه والهدوء والنظافه والجمال والسكينه والكلمه الطيبه والخلق الطيب والحياء، واطفال يرعوا ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله اطلع معاكم فاصل قصير ونرجع بعديها بسرعه ناخد اسئله اللايف، وبعدين نجاوب على الاسئله. اتصلوا بينا على الرقم اللي شايفه على الشاشه. فاصل قصير ونرجع لكم بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم ناخد كده بسرعه اسئله اللايف. انه احبكم في الله، احبك الله حبيبتي اتي الرحمن، جزاك الله خيرا. طيب عندي سؤال من رحيق الحياه، بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من فضلك يا دكتوره، بنتي 13 سنه وعايزه تلبس بناطيل، وبتقول لي انت بتلبسيني لبس مكبرني وحرام وحرام عليكي، مصر كلها كده، انت بس اللي عايزاني البس جيبات وفساتين، ده غير انها بتسمع مسلسلات تركيه واتكلمت معاها كتير، ولما اخد منها الموبايل تقول لي حرام عليكي، ده مش دين ده كفر، استغفر الله، انت بس اللي كده وحاجات كتير، يا ريت تكلميني. طب بصي يا رحيق الحياه، يا ريت لو بنتك بتسمعني او سمعيها اللي انا هقوله لك ده. البنات في الفتره ديت بتبقى عايزه تبان انها حلوه، ماشي، وانها انسه، وجسمها ابتدى يتغير، ابتدى خلاص وبتاخد شكل الانثى والوسط ومش عارفه ايه، وخرط البنات بيقول خرطها خلاص وبقت شايفه، فنفسها ان هي تبان انها حلوه. ده علاوه على ايه بقى؟ علاوه ان الوجه بتاعها العين خلاص ابتدت تاخد شكل الكبار، المناخير بتكبر جدا، وملامح الوش لسه ايه؟ لسه صغيره، فتقول لك بس انا وحشه، فعايزه اي حاجه تبين حلاوتها. البنت اللي تتكلم ان هي عايزه امر ده وتبان حلوه وتبان كده، طبعا هتكلم على الجيبات وهتكلم على البناطيل، بس خليني اقول لك نفسر الحاله. بتبقى عندها نوع من انواع انا عايزه ابقى حلوه، انا شايفه نفسي كده حلوه. الامر الثاني فقده كلام وحنان ودعم ولا ومش دعم وبس، لا، ومجرد تزكيه وتشجيع ليها على شكلها وعلى جسدها، مفتقده حب وحنان. فين الرجاله اللي في البيت؟ فين ابوها؟ فين اخوها؟ فين انت كأم؟ وبنتي فاكره وهي بتلبس، وهي بتلبس، ده انت الجميله العسوله، ده انت الاموره، ده انت الحلوه. وبقول الكلام ده بفضل اكرره وافضل اعيد، وناس تقول لي اعيد تاني عشان تفضلوا تحفظوا وتنفذوا. تعالي اقعدي على رجل ماما التحفه دي، ايه الجمال اللي انت فيه ده، ايه الحلاوه العسوله اللي انت فيها دي. وافضل دايما ازكي في البنت واسمع لها كلام حلو حقيقي، طبعا ما بعملش ايه ده انت بتقولي بس كده عشان امي، عشان ما عشان ما ازعلش، عشان مش عارفه ايه، لا حقيقي قولي لها، وتعمدي ان هي لما تلبس الجيبه الجميله والكلام ده قولي لها شكلك تحفه. ودي حقيقه على فكره، يعني البنت اللي لابسه فرقع لوز وماشيه ببنطلون فرقع اسمها فرقع لوز كده، ومبين السلوعه مش عارفه ايه والكلام ده، ولا التحفه اللي باين لابسه الجيبه ولابسه العبايه المحترمه، ودايما دايما عين الذكر عين الراجل بتبقى عايزه تشوف ايه. ما هو ده بان، لا طب ما تحدد البنطلون، ما شفنا اللي بعده بقى، لكن ايه اللي تحت الجيبه ده، ايه اللي دايما المستخبي والمرغوب فيه بيبقى المستخبي. فده الشكل وده السمت، وانت كده بنت، لكن ده فرقع لوز، قولي لها كده، قولي لها ده فرقع لوز، اما ده كذا، بغض النظر طبعا عن طبعا حاجات البناطيل المجسمه ولا السريتشات والبتاع جوه مش عارفه في ايه، حب بيها في الامر باسلوب جميل واديها ثقه في نفسها بحب. يا رحيق الحياه اسمعي الكلام، اديها بحب وخلي باباها واخوها يقولوا لها كلام تزكيه وكلام تشجيع على نفسها، وقولي لها كلما ازددت تسترا كلما ازددت تقوى، ده ولباس التقوى ذلك خير، فكلما ازداد الانسان بألبسة التستر كلما زاد التقوى، ودي مرتبه والله عمرنا ما نعرف نجيبها الا بكثير من الاعمال. فانت حببيها في الامر، قولي لها وعمر ما هيجي لك العريس اللي هيجي لك وانت لابسه مش مش مش شرعي، ده عمره ابدا ما يبقى زي التاني اللي يراعي ربنا وجاي لك وانت لابسه شرعي، الامر ده ما فيهوش جدال. واعمل يوم قولي لها تعالي كل اللي انت عايزاه، عايزه بنطلون ده مش هجيب لك، بدل انا هجيب لك شورت، هجيب لك الهوت شورت كمان، وهجيب لك معرفش فستان ايه وجيبه ايه بصي اسمه يوم دلع البنات. ودايما بقول للامهات اللي عندها بنات اعملي اليوم ده، هتصحابهم وهاتيهم ويلا بقى يلا اعملوا مكياجات ويلا اعملوا شعركم معرفش ايه وتعالوا مش عارفه نعمل ايه والوان خربوا الدنيا، واعملوا يوم والبسوا كل اللي انت عايزاه جوه بيتك. هو انت عايزه اللي بره يشوف ليه؟ ها انت عايزه اللي بره يشوف ليه؟ يقول لك حلو، احنا بنقول لك اهو انت حلوه، مش شرط انها تسمع بره، واشبع عندها الرغبه دي. تمام، ارجو ان انا اكون اجبت اجابه وافيه عليكي. السلام عليكم، ابني سنتين ونص، اماني بتقول لحد دلوقتي اول الصيف مش قادر يتعود على الحمام وما بيقولش لو عايز يعمل. بص يا حبيبتي احنا قلنا في موضوع الحمام ده من 3 ايام لسبع ايام عينك عليه، سيبي كل حاجه في ايدك، كله جبنه، ها كله جبنه وافتحي تونه، ما تعمليش عينك على ابنك ل 24 ساعه انا عارفه ابني فين. اما هيبتدي يعمل جري على طول، هو اللي بنعاني منه البول، لكن التقيل هو بيبقى يعني بيبقى فاهم شويه وبتلاقيه بواخد ركن ومش عارفه بيعمل ايه في تعبيرات وشه، جري اخده على طول على الحمام واعود من 3 ل 7 ايام عيني عليه، لكن اسيبه امال هي في الطبيخ ومش عارفه بعمل ايه وارجع له ايه ده انت عملت يا اختي مش لا، ابقى الثلاث ايام لسبعة ايام بيخلصوا على فكره في ثلاث ايام لو انت مركزه زي ما انا ما بقول لك كده، وطبعا بالدعاء في الاول وفي الاخر يعني. طيب جزاكم الله خير، لو سمحتي كنت عايزه اعرف مواعيد اذاعه الحلقات امتى على التي في. احنا الحلقات بتاعتنا حد وثلاث وجمعه الساعه 4 وتوقيت القاهره على قناه وطن تردد 11012 افقي، واحنا ميعادنا زي ما قلت لك الساعه 4. طيب يعني نكتفي كده من اسئله اللايف. عايزه بس اجيب حاجه عجبتني قبل ما اعمل وناخد على طول اتصالات بعديها. بتقول ام رفيق ولا ام رفيف؟ طيب بتقول الله يصلح حال زوجي بيدخل معايا المطبخ لما بيجي لنا ضيوف، الله يكتر خيره. احنا عايزين الازواج بقى مش يخشوا المطبخ، يعني مش وقت الضيوف بس، احنا عايزينهم في كل الاوقات يخشوا ويعرفوا كده ويتعاملوا بحيث ان الزوجه تبقى يعني تفرح والله جوزي معايا في المطبخ، حرق بقى بوظت اللي عايزه. طيب ناخد اتصالات، معانا اتصالات. معنا ايناس من البحيره، السلام عليكم يا ايناس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. مرحبا بحضرتك جدا وحياك الله. يكرمك يا ايناس، اتفضلي. بصي انا مخطوبه، طبعا كنت بكلم حضرتك قبل كده وقلت لك ان خطيبي في السعوديه وكده، كنت عايزه اتعامل معاه في الغيره وكده. هو دلوقتي كان خطب قبل كده، خطب بنت عمته قبليه. تمام. وبعدين كل شويه مثلا بنت عمتنا يوم اللي خطبتنا اتصلت بيه وكلمته وقالت له ايه سيبها وارجع لي وكده. وش عرفت ايش عرفت مين اللي قال لك؟ ما هو اللي قال لي، هو قال لي هي اتصلت بيه وقالت لي وكده، وهو قال لها لا انا اخترتها وانا عاوز بيت وكده، واحنا كنا مخطوبين يعني طرناط ما كناش نعرفه بعد ولا حاجه. احنا ايه؟ هو وعدني كنا مخطوبين يعني كناش نعرفه بعد قبل الخطوبه ولا حاجه. تمام. فقلت له وعدني ان انت ما تعرفش تكلمها تاني، هي مش عمتك بس بنت سلام ربنا وخلاص، بلاش كلام في التليفون واختلاط على الفيس وكده. قال لي خلاص ماشي. دي بعدها ما فيش بعد ما سافر وسافر قعد معايا شهر هنا وبعد كده سافر السعوديه. لقيته بيقول لي انا كلمتها وكده وهي اتصلت بيا وكانت بتسالني على حاجه وكده. المهم جدا انا قلت له طب كلمتها ليه وبلاش بلاش تتكرر تاني وكده، جه قال لي خلاص انا مش هكررها تاني. جه بيقول شفت المشهد في التلفزيون ان حد ضمن عمره وكده وهي زعلانه مني من ايام ما فكنا الخطوبه وكده، واكتسبت بيها وقلت لها ان انا ابن خالك ومعلش ما تزعليش مني عشان حد ضمن عمره وكده. طبعا انا قايله لك ان انت ضمن الحاجه دي بتزعلني وبلاش تعملها. طيب المشكله الحاليه ايه يا ايناس؟ المشكله الحاليه ايه؟ الايه المشكله الحاليه ايه؟ المشكله ان انا مش عارفه يعني هو كل شويه اقول له ما اعرفش اتكلمها تاني ويجي يقول لي انا كلمتها. طب ما عادش ويقول لي واقول له طب ليه كلمتها؟ يقول لي لا ما يقول لي يديني اي سبب وارجع ويقول لي ثاني انا ما عادش هكلمها تاني. وما فيش اسبوع اسبوعين ويجي يقول لي انا كلمتها تاني. طيب سؤالك ايه بقى يا انس؟ انا عارفه ان هو بيعزني، انا عارفه ان هو بيعزني، بس ليه طيب بتعمل حاجه بتضايقني؟ مش عارفه عاوزة حاجة أقول له بيها. هو بصي تقريبا من اللي هي إيه عاوزاني عاوزة غيرتي تظهر له أو حاجة زي كده. طيب سؤالك إيه ليا؟ عاوزة أقول له يعني يبعد عنها إزاي أو كده. أو ما بقول له يقول لي هتقطعي صلة الرحم اللي بيني وبين بنت عمتي. طيب قلت له مش حنطة مش لازم كلام في التليفونات يعني. طيب اسمعيني اسمعيني يا أنس. أولا سؤالك أو أقول له إزاي يبعد عنها؟ لا انت مش هينفع انت تقولي له ابعد عنها الا اذا كان هو عاوز يبعد عنها، تمام؟ يبقى هو لازم الرغبه من جواه، والرغبه من جواه هتيجي اولا انت دلوقتي كان في علاقه وكده كده كلامك معاها خلاص ما بقاش في حل للكلام، فالكلام ذات نفسه كده انت هترضى ان انا اكلم ابن عمي وابن عمتي والكلام ده والدنيا اصل احنا اهل وعيله؟ لو انت هترضى بالامر ده، بس انا مش هرضى اعمله لان ده مش شرع واحنا ملتزمين بالشرع. إيه كلامك معاها في حدود العيله، سلام عليكم جروب العيله ازيكم كل سنه وانتم طيبين الاحوال، لكن طبعا ما فيش شات خاص، ما فيش كلام في المشاعر، ما فيش كلام في الحاجات دي. الحاجات دي انا بقولها من باب التذكير بالله. طيب هو ما سمعش، ما عملش، بيروح ويرجع وكذا، إيه اموره؟ قلت لك لازم الرغبه عشان هو يتغير، لازم الرغبه تكون هي جايه من جواه. طيب ده بالنسبه للوضع. طب انا اعمل ايه؟ بصي يا بنتي، اولا لازم تعرفيه، قولوا له الامر ده بيضايقني، وانت كما انا افعل الحاجات اللي بتخليك مش متضايق ومش غضبان، انت كمان مطالب انك انت تراعي مشاعري في الامر ده، راعي غيرتي وراعي ان انا الامر بيضايقني والامر بيسبب لي قلق. وكلميه بصراحه، قولي له 1 2 3، ولو حصل انت اختار. يعني انا ما اقدرش، حاسه انا ما اقدرش اكمل في علاقه كل شويه ده فلانه بتكلم وبيحصل كذا وانا عندي نوع من انواع الغيره وكذا، لازم تثق فيا ولازم كذا. قولوا له خلاص اعمل 1 2 خطوات اللي الله عز وجل قال عليها اثق فيك، هو ربنا قال كده ده الصح، خلاف كده انا عندي تخوفات وعندي قلق، وبعدين نشوف الدنيا هتمشي ازاي. كلميه بصراحه وشوفي رد فعله وادعي ربنا طبعا في الاول سبحانه وتعالى، لكن لازم تعلمي ان التغيير هيجي منه، لازم منه هو، ويبقى عنده الدافعية. هيفقدك علاقتك مش هتعمل، هيفقد حبك له، هيفقد مصداقية، وبعد كده الأمور هتمشي زي ما إن شاء الله زي ما ربنا عايز، لكن خلاف كده أنا ما انصحكيش. يعني معانا اتصال، مين؟ طب مالك هدى من سوهاج؟ تمام تمام تمام بس هو خطفها كده هدى من سوهاج يعني خضني. السلام عليكم يا هدى. طيب السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. الو معاكي معاكي. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. احبك في الله والله. احبك الله يا هدى حبيبتي، ربنا يجعل لك من اسمك نصيب يا رب. اتفضلي. دكتوره هدى، انا كنت بس بسال من حضرتك لو ايه؟ انا كلمت علي صوتك بس عشان الاصوات الرقيقه دي يعني. علي صوتك. بقول لحضرتك لو ينفع ان انا اكلم حضرتك بعد الحلقه، معلش الموضوع ضروري ان انا استشير فيه. طيب تمام، ليكي سؤال حاليا؟ لا يعني. طيب تمام، اكتبوا اسمها يا جماعه وان شاء الله تتصلي بعد الحلقه، احسبي بس ساعه وبعد كده كلميني. يلا معانا اتصال تاني. معانا سندس. السلام عليكم يا سندس. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حبيبتي، اسمعيني بس من التليفون. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إيه لو سمحت يا دكتوره، انا معايا بنتي 5 سنين بتكذب. 5 سنين بتكذب كتير كتير جدا. وبطبق معاها كل اللي بتقوليه، ونزلت مقاطع يوتيوب لحضرتك من على اليوتيوب. تمام. ازاي اتعامل معاها؟ وبحاول على قد ما اقدر ما اضربهاش واتعامل معاها كويس. بس برضو. طيب بصي يا سندس، هي ترتيبها في اخواتها، هي كبيرة؟ عندها 5 سنين. في بعديها اطفال؟ فرق يونس كم سنة؟ عنده 2 سنين. طب تمام. 2 سنين. تمام. والدها موجود في قلب البيت؟ بيروح ويجي. طيب مين فيكم صوته عالي؟ مين فيكم عصبي في البيت؟ انا وباباها صوته عالي لدرجه فظيعه. يعني ما بقول لها بابا هقول لبابا تعيط. حد فيكم ضربها او شافت حد بينضرب في البيت؟ احنا على طول بنضربها. بيبقى عليكي. طيب بص يا حبيبه قلبي، قولي لي كده نوع واحد كده اللي من انواع الكذب اللي انت شايفه ان ده كذب، قولي لي كده مثلا كذبت إيه على ايه؟ لا ما بقولها يا سندس الاب ما سددت لك وجبتي، تقول لي بص الكراسه لا ده، تقول اقول لها يا سندس طب ليه كده يا ماما؟ ليه حبيبتي ما هو الاب لك ادالك واجب، تروح تقول لي عادي يا ماما عادي، روحي مثلا عند بابا او هاتي اي حاجه، تروح تقول لي ما جبتش مش جايبه. كل الكذب زي اي حاجه في يومها، اي حاجه لازم تكذب. طيب في حد في العيله بيبالغ في الكلام؟ هنبقى بيبالغ. ها بابا سوري في بابا معلش. طيب. لا ولا يهمك ولا يهمك. طيب معلش انا اسمع. لا ولا يهمك ولا يهمك. طب اسمعين يا سندوسه، اسمعيني يا حبيبتي. طيب تمام، احنا بنقول في موضوع، عشان بس اقول بنتي بتكذب ووصف في الامر، وبنتي بتكذب على طول. انا عايزه اقول ان بنتك مسكينه جدا، ويعني هي شربت المحيط. اولا اب صوته عالي وفي غضب في قلب البيت وبتخاف منه، درجه العياط ده علامه غير صحيه في التربيه. لازم اهدي معاها خالص واتكلم معاها بصوت واطي وبهدوء وبطبطبه وبحنان، انا بحبك ومش مهم السلوك ده ولا مش بحبه، لكن انا بحبك. دوت رقم واحد. رقم اتنين، البيت كله بقول لك فيه مبالغه، بتقول البيت بيبالغ وفيها هنبقى، يعني هي شايفه المحاكاه، يعني هي بتحاكي اللي شافته. احنا دايما احنا حتى في حلقات ازاي عالج الكذب عند الاولاد، احنا ابتدانا من سن سنتين ومن 3 سنين عملنا التحالي 6 حلقات فيها، وكان لها اسباب كتيره جدا منها انها بتحاكي الكبار، بتقلد الكبير، منها انها خايفه الصوت العالي اللي يخوفها، الضرب اللي بيخوفها. رقم 3 الضرب المباشر، مش مجرد بس التهويش الخارجي، لا الضرب المباشر بيخلي الطفل يكذب عشان يتجنب الضرب. أسوأ انواع الكذب، احنا في كذب للخوف وكذب لمنع الضرر اللي واقع عليه، وكذب علشان عاوز فلوس، وكذب عشان يبان ان هو سوبرمان وان انا قوي وان انا شخصيه. أسوأ انواع الكذب اللي بدون سبب، اللي هو في كل حاجه، في الحياه، في الواجب، في المدرسه، في مش عارفه بتجيب ايه، بتقول ايه، انه بقى البانه وبقت بقى الطبيعي ان هو بيكذب بدون سبب وبدون اي، عشان اي حاجه خارجيه. فما بالك بقى ان متجمع الغضب والضرب وناس بتبالغ في الكلام حواليها، الاسره المحيطه بيها و و و، وكمان كل ده مع ان هي خلاص بقت حاجه عاديه في اليوم. عايزه ابشرك بشرى، كتير جدا جدا جدا من الناس والكبار على فكرة، يعني هم لما كانوا بيجوا يتعالجوا كانوا بيتعالجوا هم 25 سنة متجوزين 30-40 سنة، وكان عندهم الكذب ده البانة اللي هو السمت اللي هو أسوأ أنواع الكذب ده، وتعالجوا منه. فالمعالجة منه أمر سهل، بس يكون إحنا عايزين. طب هي بنت مش عارفة، وريها الصح. بص هي لما تشوف بعينيها وريها الصح، وريها الكلام الصادق. دايما اقول كلمه الصدق. مش انت كذابه، ما انا عارفه انك بتكذبي، هنبكي قولي مش عارفه، فشوري كل المصطلحات السلبيه دي بترسخ نفس الجمله السلبيه في قلب البنت وبتخليها تبقى واضحك مثلا على امر، او ما خدش رد فعل. لا، في حزم معلين طبعا، يعني حزم معلين، في لغه جسد متزنه، في اللي هيقول كلمه لو قالت جمله صدق وانت حسيت الموقف كان صدق، لها مش احنا بنقول مكافآت، ولكن لها انجاز، لها حاجه، اختاري حاجه انت كذا، او هبوسها، او هحضنها، او قاعده، او ليكي الخروجه، او ليكي الامر الفلاني، بحيث يبقى فيه او ساعات 10 دقائق لعب زياده، حاجات باتفاقات بيني وما بينها، بحيث انها تحب الامر ده. وابتدي اتكلم على الصادقين وعلى الجنه، وان الصديقين بعد الانبياء على طول، ودي مرتبه عشان نبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام، وعشان نعمل كذا، واحبب الاولاد في كلمه الصدق والصديقين والجنه، وان الصدق بر جنه، هم الثلاثه دول مرتبطين ببعض. يبقى بعمل وبقول، بجيب قصص، بعمل مسرح، بعمل لوحات، بنتي فلانه الصادقه التقيه الشطره العسوله، كل مره احط صفه بقى واعمل لها رسمه واعمل افكار كتيره جدا جدا ممكن ان انا اخليها تغرس بيه. بس الاهم من ده، امنع الضرب وامنع الغضب الشديد والصوت العالي، التسلط اللي موجود في قلب البيت ما خلاش تعيط. الاب ده مصدر فرحه، لا ده تروح تتحمى في ابوها، مش تتحمى مش تجري منه وتعيط. وامنع البيئه اللي موجوده تبقى مساعده، هي اللي ده البيئه بتقول صدق، مش الناس اللي حواليها بيكذبوا وبيفشروا، هي تاخد منهم ايه؟ ادعو الله سبحانه وتعالى ان يبرك بيها ويجعلها يا رب من الصالحات الصادقات، اللهم امين. ناخد اتصال. طب ناخد معانا اسئله من الاسئله الجميله اللي عندنا. السلام عليكم يا دكتوره هاله، انا متزوجه وعندي بنتين وزوجي عايز نفضل اخلف تمام لحد ما اجيب الولد، ولو توقفت او رفضت هيتجوز عليا، ولما رفضت راح اتجوز، ولما علمت طلقها لانه اتجوزها سنه وما خلفتش، ودلوقتي بيدور على عروسه، انا اعمل ايه؟ وبيعاملني معامله سيئه وبيقول لي ان انا حرمه من حقه، ايه رايك اعمل ايه بالله عليكي؟ بصي يا بنتي الحلال، هو قادر ماديا، قادر جسديا، وانت ذات نفسك في سن الانجاب، انجبي بس خلي، يعني انا شايفه انك ما تخلفي سبحانك يا رب. في على فكره دلوقتي نازل حاجات جدا، حتى دكاتره النساء كاتبينها وكل العيادات، اكلات بتساعد قبل موضوع الحمل ذات نفسه، بتساعد ان هو يجي ذكر او ولد او بنت يعني، وناس جربوها وكتير نفعوا. اقراي في الحاجات دي وروحي لدكتوره النساء واساليها على الكلام ده. لو انت صحتك قادره والمرحله السنيه اللي بينك وبين اولادك، يعني مثلا اخر بنت خلاص مثلا عندها، انت قلتي ما قلتيش سنهم، يعني لو البنت عدت 3 سنين الصغيره خلاص بقت تعرف تاكل وتمشي وتعمل لوحدها وتروح الحمام وكل الحاجات الجميله، وديتها حضانه وخلاص وبقت تعمل مش عارفه ايه وماشيه معاها، خلاص هاتي بقى هاتي يعني، يعني بيبقى سنتين سنة حلو يعني مناسب، او 3 سنين حلو جميل مناسب. فانا شايفه انك انت يعني الامر هيبقى حلو وجميل، وخدي بالاسباب وادعي ربنا، حاولي المحاوله الاخيره. والله جت بنت زي ما هي وهو عايز الولد، هو احنا مش هنقدر نحرمه من حاجه زي كده، ده حقه، حق ما انتش قادره وما انتش عايزه وهما بنتين وانتهينا على كده، يبقى ما تلوميش عليه، ما تلوميش عليه، يروح بيتزوج يجيب يجرب بقى براحته. يعني هو يعني هو طبعا جين الولد والبنت ما هي منه، ما الاكس واي والاكس اكس تي، ما الاكس منه الواي دي بتاعته، بس خلي بيقول لك في يعني مجموعه من الاكلات بتساعد البيئه ان يبقى هو يعطي الواي بدل ما يعطي الاكس وتبقى بنت. فاقراي في الكلام ده وادعي ربنا سبحانه وتعالى واستخيري، وانا رايي انك انت جربي، يعني جربي مره كمان حتى تبقى البنات كبروا شويه، البنت سنتين او 3 سنين، وابتدي جرب. ما انتش قادره ولقيتي نفسك لا انا كده اوف وخلاص يعني الموضوع مني، خلاص اسمح ايه يتزوج، روح تزوج وجرب وشوف، ما الله اعلم هتجيب بنات ولا لا، ولا هتجيب اولاد ولا ايه، والله عز وجل يقدر لك الخير، بس ما نحرموش من حاجه زي كده، لان الاب بيبقى دايما محتاج يعني الولد معاه وكذا ويخرج ويشيل اسمي والكلام اللي احنا فاهمينه ده. ده ما ينقص منك كزوجه ولا ينقص منك كامراه، وما تزعليش الحاجات اللي زي ديت، ما بتزعلش، لا والله عادي يعني، احنا الدنيا احنا معانا بنوته، معانا 2، معانا 3، وكله رزق. انا عايزه اقول لك ان كمان يعني والله ساعات بتبقى خلفة البنات أفضل بكتير، وهم اللي يشيلوا الأب، وهم اللي يشيلوا كذا، وهم اللي كذا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كان له 3 بنات أو بنتين أو واحدة، يعني كتير جدا جدا. ولكن خلاص هو عايز، أنا مش أحرمك من حاجة زي كده لو أنا قلت لا مش عايز، لكن عايزة جربي مرة. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال، اللهم أمين. معنا اتصال، معنا منى من المنيا. تمام يلا بينا منى من المنيا. السلام عليكم يا منى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة جهاد. الله يبارك فيك، الله يكرمك. أنا أيوة السلام عليكم يا دكتورة. سمعكي والله، تفضلي قولي. والله يا دكتورة أنا معايا بنت عندها 6 سنين. تمام. ويعني أنا مطلقة يعني. إيه مطلقة بقالك قد إيه؟ بقالي 4 سنين. تمام. انا لسه كلمت لزمان. طيب الحمد لله يعني كلمتي، قولي. يعني بابا مش مثل على خالص ولا اهله ولا حد. بابا تزوج يعني؟ ايوه. تمام، وانت تزوجتي؟ لا. تمام تمام. سؤالك يعني ايه بقى يا منى؟ بحاول اسمع منك واعمل معاه، يعني مش عارف الواحد اللي عايز يعني نعمل ابو مرض الله، ما عايز مرسه انا في التربيه ومحاوله، مش عارفه اقول لك والله يعني. بصي لو سمحت ممكن اتكلم معك خالص؟ بصي انا مش عايزاكي ترتبكي، انت عايزه تربيها كويس وعايزه تعمليها، بس ما انتش عارفه ولا بتحاولي على قدر المستطاع؟ المحيط اللي حواليا مش مساعدني، وانا نفسي في وقت المركز زمان بس مش عارفه. طيب يعني ليكي سؤال دلوقتي ولا مالكيش دلوقتي يا منى؟ سؤالي ممكن تكلمني خطوه سمحتي؟ طيب خلاص اكتبوا اسمها، كلميني بعد الحلقه بساعه ان شاء الله ارد عليكي. اكتبوا اسمها يا جماعه. ها معانا اتصال تاني ولا لا؟ مفيش الكلام ده بقى، احنا عايزين ناخد كذا حاجه. استاذنا الفاضل تمام. السلام عليكم يا دكتوره. حضرتك انا عندي اخواتي توام 3 سنين والاثنين مش بيبطلوا عياط تمام، وبيضربوا في بعض كل شويه ومش بيطيقوا بعض. كان نفسي تقولي لي بنات ولا صبيان يعني، وثلاث سنين من فين ماما يعني في القصه دي؟ انت اللي بتسالي طبعا، كتر خيرك. تبقى اما بيبقى في بنت عارفه بتساعد امها وبتخلوا كده الدنيا جميله، بتبقى في بنت كبيره وخصوصا لو في عيال صغيره بتشيل مع مامتها. موضوع الثلاث سنين امر طبيعي جدا، ان هو بيبتدي في مرحله اكتشاف اللي حواليه. انا بيقول كده انا بتاع نفسي خلاص، انا شايف نفسي وانا بحب ذاتي وانا عايز اثبت ذاتي، بعرف امسك، بعرف ادلق، بعرف اكب. هي دي الحياه بتاعتهم لاكتشاف البيئه. عشان كده احنا بنقول بنعمل بيئه موازيه للعب في قلب كده، بيئه تعليميه بتاعت لعب، كلها لعب ولكن تعليميه. لو بنات بجيب ادوات المطبخ وببتدي اعلم ده بيتمسك ازاي وده بيعمل ازاي، اجيبها اشيلها وافرجهم انا بعمل ايه على البوتاجاز كذا، وبعمل ان دي نار وخلي بالكم، والامن والامان بتاع الاشياء واستخداماتها، وابتدي ان انا اعمل لهم البيئه الموازيه في اللعب. لو صبيان امر طبيعي ان هيفضلوا يضربوا في بعض ويعملوا، ولكن احنا بنقول احنا بنخلي الاول نفض الاشتباك واشوفهم الاول مع بعض. طبعا دي مش مرحله سيبهم يتعاملوا انا مش فاهمين، بس بفض الاشتباك وبقول انت عاوز ايه واسمع، اسمع اخوك، ولو هم صبيان لو انت عايز ايه اسمع اخوك، يبقى كل واحد يسمع التاني. طيب الامر ازاي؟ تعالوا نقسمها مع بعض. طب تعالى انت شويه وانا شويه، وابتدي ان انا ادي شويه حلول بحيث ان هم يتفقوا مع بعض. بعمل بيئه تعليميه زي ما قلت لك علشان ما يفضلوش يكسروا ولا يفضلوا يضربوا ولا الكلام ده. بشغل 3 سنين ده يعني مخه كده، بصي دايره مفتوحه كده. افضل بقى اجيب حاجات على الكمبيوتر واعلمها لهم، الالوان، المجسمات، ببتدي اقول سلوكيات من 3 سنين، احاديث بحفظ، يفضل يحاكي، ادي له مش عارفه ايه المايك يقول يقوم حوار او يحكي قصه اللي اسمعها، حاجات تحفه جدا جدا هتخليهم هم ذاتهم مش فاضيين يتخانقوا. انت عامله كل شويه، انا طبعا لو ام ولو انت البنت اختهم سامعاني، انصحي الام بحاجه زي كده وساعديها انك تعملي حاجات جميله كده. احط بقى حاجات مثلا زي ايه، زي اللعب، زي المجسمه، زي الخلق. مش هيبقوا فاضيين، مش فاضيين، من الساعه كذا للساعه كذا بنعمل كذا، ومن الساعه كذا للساعه كذا بنعمل كذا. عشان كده دايما احنا بنقول حتى الامهات بتوع التعليم المنزلي ما شاء الله ما شاء الله، يعني عند الطفل اللي بيتعلم معاهم طبعا الام الواعيه بيبقى عنده كم من المعلومات هائل جدا، بيفيدوا اكتر من اللي بيتعلم بره مثلا في حضانه او كذا. الام بتعلمه الفصول وبتعلمه مش عارفه ايه عن الشتاء وبتعلمه ايه عن الماده وبتوري له كذا، فالولد فعلا بيبقى مش مفيش فضيان للخناقات، مع ان الخناق صحي الى حد ما، ازاي يدافع وازاي يعمل، بس ما يسيبهمش بقى ايه يبهدلوا بعض. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني ان هو يهدي الاولاد كلهم ويعلم كل الامهات يا رب ازاي ان هم فعلا يربوا صح. عايزه اختم الحلقه ديت بالصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني تكريما يعني اما بقول انا بغض النظر عن احتفال ما لناش دعوه بالاحتفال وامر سنه ولا بدعه، ولكن احنا بنحيي سنه النبي صلى الله عليه وسلم تقربا وشفاعة، فنقول اللهم صل على محمد صلاة الكمال، اللهم سلم على محمد سلام الجمال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات.